فإن تلف نصيب غائب عزل له فمنه كعين وقف لغرمائه لا عرض وهل إلا أن يكون بك دينه تأويلان وترك له قوته وترك له قوته. قال بأن المغلس يترك له ما يقتات به من ماله ترك له قوته، معناها ماله سيأخذه القاضي ويوزع على الغرماء بحسب نسب ديونه، لكن يترك له ما يقتات به. نعم. قال والنفقة الواجبة عليه وترك له قوته والنفقة الواجبة عليه، قوته هو وقوت عياله، معناها أخذ الواجبة عليه كأولاد يجب عليه نفقتهم، تجب عليه نفقتهم، أو كزوجة أو كعبيد. لظن يسرته وكسوته، لظن يسرته معناها أنه يترك له ما يكفي لغاية يسرته، معناها لغاية وجوده للمال مثلا، ويظن أنه سيجد سيتقلب حاله من عسر إلى يسر بعد فترة معينة، يبقى له ما يترك له ما يكفي لهذه الفترة، ويترك له مع النفقة أيضا ما يكفي لكسوته، كسوته هو وكسوة عياله. كل دستا، كل دستا، كل معناها كل واحد من عياله أو من الذين يجب عليهم تجب عليه نفقتهم، دستا معناها ثوبا، دست الثوب. معتادا، دست معتادا معناها الثوب المعتاد، معتاد الذي يكفي للباس عادة بحسب عرف الناس، الثوب الكافي بحسب عرف الناس، يترك لكل واحد منهم ثوبا يكفي بحسب عرف الناس. ولو ورث أباه بيع لا وهب له. نعم. ولو ورث أباه، ولو ورث أباه وكان أباه عبدا بيع ليقضى به الدين، لا وهب له، لا وهب له. أما إذا وهب له أكمل الكلام، إن علم واهبه أنه يعتق عليه. نعم. أما إذا وهب له وعلم واهبه أنه يعتق عليه، أنه بمجرد أن يملك الولد الوالد يعتق عليه، ومجرد أن يملك الوالد الولد يعتق عليه، أن القرابة القريبة تعتق على مالكها. العبد إذا كانت قرابته قريبة، يعني مثلا إذا كان ابنا أو أبا أو أما أو نحو ذلك، إذا كان كذلك فإنه بمجرد تملك الإنسان له يعتق عليه. في هذه الحالة معناها إذا وهب له، إذا وهب له أباه وكان الواهب يعلم أنه يعتق عليه، فلا يباع والده حينئذ وإنما يعتق عليه. وحبس لثبوت عسره، ويحبس الذي استغرقت الديون ماله، يحبس لثبوت عسره، يحبس مثلا لغاية ثبوت عسره أنه ليس عنده شيء، يحبس للتثبت ولغرض تفتيش حاله. إن جهل حاله، إن جهل حاله، أنا هو، لأن الناس على ثلاثة أقسام: المعسر لا يحبس مطلقا، المعسر الذي ثبت إسارهم لا يحبس، والموسر إذا لم يقضي يحبس حتى يقضي، والذي جهل حاله يحبس إلى أن يظهر حاله. ولم يسأل الصبر له، إن جهل حاله، إن جهل حاله يحبس إلى أن يتبين أسره أو يتبين يسره فيكون فيبقى في الحبس إلى أن يقضي ما عليه. إلا قال إن جهل حاله، ولم يسأل الصبر له، إن جهل حاله ولم يسأل الصبر له بحميل، معناها لم يسأل أن يصبر عليه ويؤجل بحميل، معناها بضامن، لم يأتي بضامن يضمنه حتى يظهر حاله في هذه الحالة يحبس. أما إذا أتى بضمين يضمنه إلى أن يظهر حاله فلا يحبس حين لم يسأل الصبر بحميد. نعم حميد معناها بضامن. لم يسأل الصبر له بحميد. الصبر له بحميد بوجهه حميد بوجهه معناها بضامن يضمن وجهه معناها يضمن أنه سيأتي به عند نداء القاضي له عند طلب القاضي له. الحميد معناها الضامن على أقل قسمين. قد يضمن المال لأنه يقول إذا عجز فلان عن هذا المال فأنا أقضيه يضمن المال. وقد يضمن الوجه معناها يضمن أنه سيأتي بهذا الشخص في الوقت الذي طلب فيه في الوقت الذي طلبه فيه القضاء. فإذا لم يسأل هذا التأخير الصبر له أي التأخير له بحميل فإنه يؤسجن حتى يظهر حاله بوجهه فغرم. هو فغرم معناها يتكلم عن عن عن عن صاحب الضمان معناها عن الضامن. الضامن سواء ضمن المال أو ضمن الوجه إذا لم يحضر المدين المال أو لم يحضره هو وكان ضامنا لوجهه لم يحضره عند الطلب القاضي له فإنه يغرم اللي هو الضامن يغرم ما على المضمون فغرم اللي هو الضامن إلا ما أتي به الوقت المناسب الذي طلب فيه يغرم. ولو أثبت عدمه أنا ولو أثبت عدمه ولكن سبق وأن ضمنه ضامن فإنه لا بد أن يأتي به في الوقت المحدد وإلا يغرم ولو ثبت أن هذا المدين معدم. أو ظهر ملاؤه انتفالس معناها لو أثبت عدمه أو ظهر ملاؤه ظهر أنه ملي انتفالس فإنه يسجن حتى يظهر حاله. وإن وعد بقضاء وسأل تخيير كاليوم أعطى حميلا بالمال وإلا سجن. نعم تفالس معناها إظهار الفلس معناها أظهر الفلس يمكن أن يكون كتجاهل أظهر الجهل تعالم أظهر العلم معناها تكلف الصفة. نعم قال هنا وإن وعد بقضاء نعم والسائل تأخيرك اليوم تأخيرك اليوم أعطى حميلا بالمال. نعم أيوة وإن وعد بالقضاء قال أنا سأقضي ولم يدعي الإفلاس وإنما وعد بالقضاء قال أنا سأقضي لكن أخروني ليوم فإنه يؤخر ليوم إذا أتى بضمين للمال يعني أتى بحميل أو ضمين يضمن المال فإنه يؤخر. أعطى حميلا بالمال إذا جاء بحميل بضامن يضمن المال اللي عليه يؤخر مدة هذا اليوم الذي طلب تأخيره وإلا سجن وإلا لا يؤخر ولو لمدة يوم واحد وإنما يسجن حتى يأتي حتى يقضي إن كان مليا أو يظهر حاله إن كان مجهولا. كمعلوم الملائ وأجر لعرضه. كمعلوم الملائ الإنسان الذي علم ملاؤه معناه علم غناه معناه هو غني علم أنه غني وملي موسر فإنه يسجن حتى يقضي الدين فلا يخرج من الحبس قبل أن يقضي الدين. وأجر لبيع عرضه لكنه يؤجل يعطى له أجل إذا كان مليا ظاهر الملائي يقال له سنضرب لك أجلا لبيع عرضك حتى لتقضي الدين إن أعطى حميلا بالمال. إن أعطى حميلا بالمال، إذا أعطى ضامنا يضمن المال فإنه يؤجل لبيع عروضه، يؤجل لبيع عروضه، بالتالي لا يسجن في هذه الفترة، في فترة بيع العروض لا يسجن إذا أعطى حميلا بالمال، أعطى ضامنا للمال. ما إذا لم يعطي ضامنا للمال فإنه يسجن. وإلا سجن. وإلا سجن. وإلا سجن حتى يبيع عروضه. وفي حلفه على عدم الناض تردد. وفي حلفه على عدم الناض تردد. أيوة. وأما إذا حلف على أنه لا يملك الناض إلا يملك النقد في تردد أيسجن أم لا يسجن؟ هل يجب عليه الحلف أم لا يجب عليه؟ مثلا هل لا بد أن يحلف أنه لا يملك الناض أو لا يحتاج للحلف وإنما يكفيه مجرد القول بأنه لا يملك ناضا، بالتالي يؤجل إلى بيع عروضه. وإن علم بالناض لم يؤخر. وإن علم بالناض لم يؤخر. وإن إذا كان معروفا بأنه يملك الناض، يملك السيولة النقدية الكثيرة، فإنه لا يؤخر، لا يؤخر لبيع العروض لأنه يستطيع أن يقضي من النقد الذي يملكه. لم يؤخر حينما إنما عليه أن يقضي فورا لأنه يملك السيولة النقدية. وضرب مرة بعد مرة. وإذا سجن يضرب مرة بعد مرة تأديبا له على المطل، والأصل في ذلك كما قلنا حديث عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد، أي مطل الغني، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري صححه ابن حبان، ويشبهه حديث أبي هريرة عند الشيخين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. حديث عند الشيخين. وإذا أتبع أحدكم على مليين فليتبع، على مليين فليتبع. وإن شهد بعسره أنه لا يعرف له مال ظاهر ولا باطن حلف كذلك. وإن شهد بعسره أنه لا يعرف له مال ظاهر ولا باطن. أنا إذا شهد شهود بأنه معسر وأنه لا يعرف له مال ظاهر معناها كالحيوانات والعقار والدور، وباطن كالنقد والسيولة المالية، في هذه الحالة طبعا يحلف هو كذلك، معناها يحلف هو على هذا، يحلف على ما شهد له به، فينجو من السجن حينئذ فحلف على ذلك، لأن المعسر لا سجن عليه. وزاد: وإن وجد ليقضين وأنور. نعم. وزاد: وإن وجد ليقضين، معناه يزيد في الحلف، وإن وجدت لأقضين الدين الذي علي، ليس عندي شيء، ليس عندي مال ظاهر لا باطن. يحلف بالله ليس عنده مال ظاهر، والله لا مال عندي ظاهر ولا باطن، وإن وجدت مال لأقضين الدين الذي علي. وأنظر حينئذ طبعا لا يسجن، وإنما ينظر لقول الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة من عسرة الأخرى. وحلف الطالب إن ادعى عليه علم العلم. نعم. وحلف الطالب إن ادعى عليه علم العلم، معناها الذي يطلبه بالدين، الدائن الذي يطالبه بالدين، إذا ادعى عليه المدين أنه يعلم أنه عدين، معناها المدين ادعى على الدائن بأن الدائن يعلم أن المدين عدين، تالي ليس له أصلا أن يطلب سجنه لأنه يعلم أنه عدين، يدعى عليه أنه حلف الطالب، معناها يحلف طالب الذي ادعى، وحلف الطالب إن ادعى عليه، أقول أعيد الجملة، إن ادعى عليه علم العلم حلفه فيحلف أنه لم يعلم بعلمه. وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد. أيوة. وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد. إذا سأل الدائن تفتيش دار المدينة ليعلم فيها شيء من المال أم لا، فيه تردد، فيه تردد أي يفعل أم لا يفعل. ورجحت بينة الملائكة، ورجحت بينة الملائكة. أكمل الكلام. إن بينت ورجحت بينة الملائكة. إن بينت معناها بينة الملائكة، معناها شهود الملائكة. إذا بينوا نوع الملائكة فإن شهوده شهود الملائكة ورجحون على شهود العدم إذا بين. وأخرج المجهول إن طال سجنه بقدر الدين والشخص وحبس النساء. نعم. وأخرج المجهول إن طال سجنه، إن طال سجنه بحسب قدر الدين، قدر الدين والشخص. معناها مجهول الحال الذي سجن ليتبين حاله، فطال مكثه في السجن ولم يدر حاله، هنا يخرج بحسب الدين والشخص. معناها بحسب الدين الذي عليه والشخص الذي سجن من شخص، حسب الدين الشخص، بحسب الدين الذي عليه وبحسب شخصه هو، حسب حاله هو وبحسب الدين الذي عليه. وأخرج المشهور إن طال سجنه بقدر الدين والشخص، بقدر الدين والشخص. معناها أنه يخرج إن طال سجنه ولم يدر حاله بحسب الدين الشخص، بحسب قدر الدين الذي سجن فيه وبحسب قدره هو، أي حاله هو، حال المدين. وحبس النساء عند أمينة، والنساء يحبسن في الدين لكن يحبسن عند أمينة، ما يحبسن عند الرجال ولا في السجون العامة. أو ذات أمين، أو ذات أمين، أو يحبسن عند ذات أمين، معناها عند امرأة زوجها أمين. والسيد لمكاتبه، والسيد لمكاتبه، السيد يحبس في الدين لمكاتبه، معناها إذا كان مكاتبه يطالب بدين، يطالب السيد بدين، يحبس السيد لأجل حق مكاتبه لا يطالب بالدين. والجد والولد لأبيه، والجد والولد لأبيه، معناها الجد والولد يحبسان للأبي. يعني الأب يحبس له الولد، إذا كان الأب مطالبا بدين يطالب الولد بدين ولم يقضه فإن الولد يحبس لأجل حق الوالد. ونعم، والجد أيضا يحبس لأجل حق الحفيد. لا عكسه، لا عكسه، لا يحبس الوالد من أجل الولد. كاليمين إلا المنقلبة، كاليمين كذلك اليمين، لا يطلب منها الوالد أن يحلف للولد، والعكس يحلف الولد للوالد إلا إذا كانت اليمين منقلبة، إذا كانت اليمين منقلبة فالوالد فيها يجوز أن يحلف للولد إذا كانت منقلبة. والمتعلق بها حق لغيره، نعم، إذا كانت اليمين منقلبة أو تعلق بها حق لغير الابن، الوالد يحلف للابن، الولد يحلف لوالده لا إشكال، لكن الوالد لا يطلب منه أن يحلف لابنه لأن ذلك فيه عقوق، ولكن إذا كانت اليمين منقلبة بأن مثلا اليمين منقلبة مثالها لو ادعى الوالد على الولد دعوى ولم يأتي الوالد بالشهود فإن الولد يحلف لينفي الدعوى، فإذا لم يحلف تنقلب اليمين إلى الوالد ليحلف على حقه. هذه من منقلبة تجوز أن يحلف الوالد. كذلك اليمين التي فيها حق متعلق بغير الولد، التي فيها حق متعلق بغير الولد يحلف عليها الوالد. نعم. ولم يفرق بينك الأخوين والزوجين إن خلا. ولم يفرق بينك الأخوين والزوجين إن خلا، معناها لا يفرق في السجن بين أخوين مسجونين ولا بين زوج وزوجته إن خلا السجن من الناس. ولا يمنع مسلما. ولا يمنع مسلما، معناها بالنسبة للمسجون لا يمنع من المسلمين عليه من أن يزوره أحد يسلم عليه، لا يمنع من ذلك. أو خادما. ولا يمنع أيضا من أن يخدمه خادم معين، أن يأتيه خادم معين يخدمه يقوم له بشؤونه. بخلاف زوجة. بخلاف زوجة إن لم يخلو السجن، إذا كان السجن مثلا فيه ناس آخرون لا لا لا لا لا يؤذن له في دخول زوجته عليه. وأخرج لحد. وأخرج المسجون لحد معين لإقامة الحد عليه، مثلا إذا كان قد سرق أو كان قد ارتكب حدا معينا وأراد القاضي أن يقيم عليه الحد يخرجه لإقامة الحد عليه. أو ذهاب عقله لعوده. أو يخرج كذلك إذا ذهب عقله إلى أن يعود عقله، أو إذا مريض مرضا شديدا يحتاج إلى المستشفى يخرج للعلاج. إذا مريض مرضا يحتاج إلى الخروج يخرج للعلاج ثم يعود. استحسن. أيوة. بكفيل يوجهه لمرض أبويه. أيوة. واستحسن خروجه بكفيل، معناها يستحسن أن يخرج إذا جاء بكفيل لأجل أن يزور والديه إذا مرض، إذا مرض أحد والديه أو مرض والداه فإنه يستحسن أن يخرج إليهما بكفيل، معناها إذا أتى بكفيل، أتى بكفيل يكفله ضامن أو حميل فإنه يستحسن ذلك، يستحسن خروجه إلى والديه المريضين بكفيل. وولده وأخيه. وولده كذلك يستحسن خروجه إلى ولده المريض بكفيل، وكذلك أخوه أخوته كذلك يستحسن خروجه إلى أخوته المرضى بكفيل. نعم. وقريب جدا وإلى أقاربه وإلى ذوي القرابة كالأعمام والأخوال ليسلم. ليسلم إما ليمارض إذا كان لا يجد من يمارض، لا يوجد من يمارض غيره، أو إما ليسلم إذا كانوا يجدون ممارضين، كانوا يجدون ممرضين. لا جمعة وعيد. لا جمعة وعيد معناها لا يخرج، لا يؤذن له في الخروج للجمعة ولا يؤذن له في الخروج للعيد. عدو. وعدو كذلك لا يؤذن له في الخروج من أجل قتال العدو إذا دهم الناس، إذا دهم المدينة التي هو فيها. إلا لخوف قتله أو أسره. إلا لخوف قتله أو أسره، إلا إذا كان إذا لم يخرج يمكن أن يقتل ويمكن أن يأسره العدو، في هذه الحالة يخرج. وللغريم أخذ عين ماله. وللغريم أخذ عين ماله. أكمل كلام. وللغريم أخذ عين ماله المحوزي. محوزي. محوزي عنه الفرس. محوزي عنه في الفرس. في الفرس. نعم. وللغريم أخذ عين ماله المحوز عنه في الفرس، معناه الغريم اللي هو الدائن له أخذ عين ماله الذي حازه المفلس في الفرس، في حالة الفرس معناه اشترى منه شخص مالا معينا متاعا معينا والمتاع حازه هذا الشخص، لكنه بعد حوزه له أفلس وما زال هذا المتاع موجودا بعينه. فالدائن الذي باع هذا المتاع ورأى متاعه بعينه لم يتغير له أن يأخذه كاملا وأن يأخذه كاملا ولا يحاص فيه. في الفرس للموت. أما في حالة الموت فلو وجد متاعه بعينه ليس له أن يأخذه، وإنما هو أسوة الغرماء، معناها له أن يحاص الغرماء فيما وجدوا فقط لا غير. ولو مسكوكا ولو كان ماله الذي وجده بعينه عند المفلس مسكوكا، مثلا فضة مسكوكة وآبقا ولو كان عبدا آبقا ولزمه إن لم يجده. وإذا حازه، وإذا أخذه اللي هو العبد الآبق لزمه إن لم يجده، فإذا ضل عليه لم يتمكن من السيطرة عليه يلزمه بمجرد إعلانه أنه آخذ له. إن لم يفدي هذا المال بعينه غرماؤه، معنى هذا المال الذي لم تغير عينه والذي وجده صاحبه عند تفليس المفلس له الحق في أن يأخذه كاملا، لكن إذا قال الغرماء لا، هذا المال بعينه نحن لا نريد أن تستقل أنت به، بالتالي سنعطيك ثمنه وتختص بثمنه، لكن يكون المال بعينه يكون بيننا نتحاص فيه. ولو بمالهم معنى إذا أفداه الغرماء، سواء أفدوه ببعض مال المفلس أو بمالهم من عندهم، أفدوه بمال من عندهم وأمكن هذه تعني أخذ، تعني قيد في أخذ المال بالنسبة لمن وجده بعينه، من وجد ماله بعينه له أخذه إن أمكن ذلك، إن أمكن أخذه وأمكن أخذه. نعم، سيحترز من عدم الإمكان بأشياء سيذكرها لك. لا بضع معناها إذا كان هذا مثلا صداق كان سيدفعه لزوجته، لكنه قبل أن يدفعه أفلس، هنا هذا لا يمكن حوسه لأنه لم يتمكن، لأن مالكه لم يتمكن من حوسه أصلا، لم يحوسه أصلا ولم يكن تحت يده، لأن الذي سيعطى له، الذي أعطي له، الذي هو مالك له في الحقيقة لم يتمكن أصلا من أخذه، لأن هذه الزوجة لم تتمكن أصلا من أخذ الصداق، وإنما أفلس قبل أن يسلمها الصداق الذي اتفق عليه، وفعلا اتفق على صداق معين وقال بأنه سيسلمه لها، لكن قبل أن يسلمه لها أفلس، فإنه لا، إذا أفلس في هذه الحالة ليس له الحق في أن تأخذ هذا الصداق الذي عين لها وأن تستقل به، لأنه لم يمكنها أخذها أصلا. وعصمة كذلك وعصمة كذلك وعصمة واش ماذا قال بعدها؟ وقصاص وعصمة وقصاص عصمة كذلك الخلع، مثلا إذا خالعت امرأة زوجا معينا وأفلست هذه المرأة، خالعته بشيء معين اتفق عليه وأفلست قبل أن تعطيه الخلع، فليس له هو بعد ذلك أن يختص بما خالعته به، لأنه لم يتمكن أصلا من حوزه. وقصاص كذلك إذا كان هذا المفلس له حق، له ولي دمه، وكان له الحق لأن يقتص من زيد، أن يقتل زيدا قصاصا، ولكن عفى عن الدم إلى المال، وقبل أن يأخذ هذا المال الذي اتفق معه مع زيد عليه، زيد هذا أفلس. ولو بمالهم وأمكن لا بضع وعصمة وقصاص. وأمكن معناها الشرط في استرداد الذي وجد عين ماله، استرداده له واستقلاله به، الشرط فيه أن يكون أمكن حصوله عليه في السابق قبل أن يفلس المفلس، قبل الإفلاس. ومثل لذلك بالبضع معناها الصداق، صداق معناها صداق البضع، ثمن البضع. في هذه الحالة إذا أفلس زوج عين الصداق لامرأة قبل أن تأخذ هذا الصداق، بعد الإفلاس ليس لها أن تستقل بذلك الصداق الذي عين لها، فهي لم تحجه أصلا. وكذلك بالنسبة للعصمة الخلع، إذا خالعت امرأة زوجا على مال بعينه وعينته له، فإذا أفلست قبل أن يأخذه ليس له أن يستقل بذلك المال لأنه لم يحجه أصلا. وكذلك بالنسبة للقصاص، إذا عفى من له الدم عن شخص إلى الدية، عفى عن القصاص إلى الدية، فإن وأفلس ذلك الشخص قبل أن يدفع الدية، فإن طالب الحق الذي عفى عن الدم إلى المال إلى الدية ليس له أن يأخذ تلك الدية التي عينها القاتل ويستقل بها لأنه لم يحجها أصلا. نعم. قال وقصاص ولم ينتقل لا إن طحنت الحنطة. ولم ينتقل الشرط أيضا من الشروط في حجازة أيضا المال إذا وجده بعينه، المال المحموز من طرف المفلس إذا وجده الدائن بعينه، لم شروطها إلى كونه لم يتغير ولم ينتقل. أنا لم ينتقل عن حاله الأولى، ينتقل معناها لم يتغير. لا إن طحنت الحنطة، هو لا إن طحنت الحنطة، فالحنطة إذا طحنت تغيرت، لم يعد له الحق في أن يستقل بها ويأخذها. أو خلط بغير مهر، أو خلط بغير مهر، أو خلط هذا المتاع بغير مهره، خلط بغير مهره أيضا هذا يعتبر ناقلا ومغيرا. أو سمن زبده، أو سمن زبده هذا مغير أيضا، يعني سمن الزبد، الزبد الذي كان زبدا أصبح سمنا أيضا هذا مغير. أو فصل ثوبه، أو فصل ثوبه أيضا هذا أيضا ناقل، هذا يغير وينقل وبالتالي يسلب استحقاق استرداد عين المتاع. أو ذبح كبشه، أو ذبح كبشه، يعني ذبح الكبش الذي باعه، طبعا أيضا هذا يغير وينقل وبالتالي يسلب حق استرداد عين المبيع. أو تتمر رطبه، أو تتمر رطبه، ورطبه أصبح التمر أيضا هذا ناقل ومغير يسلب حق استرداد ماء المال بعينه. كأجير رعي ونحوه، كأجير رعي ونحوه. كذلك أجير الرعي، أجير المؤجر في الرعي ليس له الحق في أن يأخذ إذا أفلس الشخص صاحب الماشية، ليس للأجير الحق في أن يأخذ دينهم بكامله من ماشيته، وليس مقدما على سائر الدائنين، وإنما هو أسوة الغرماء يأخذ حصته بحسب الغرماء. نعم. وذي حانوت فيما به، وذي حانوت ما به، كذلك من أجر حانوتا أي متجرا لشخص معين ما في هذا الحانوت من متاع لهذا الشخص الذي له المتاع والذي أجر هذا الحانوت، أجر هذا المتجر من عند زيد، زيد مثلا هو المؤجر وخالد هو المستأجر وله متاع في هذا المتجر، لكن خالد أفلس فليس لزيد الحق في أن يأخذ دينه أجرته وأن يأخذها من متاع خالد وأن يستقل باستكمال دينه متاع خالد، وإنما هو أسوة الغرماء ويحاصص الغرماء كسائر الدائنين. نعم. ولحانوت فيما به وراد فيما به معناها فيما به من متاع، في الذي به بالحانوت من المتاع. نعم. ليس له أن يستقل بما في الحانوت فيأخذه في دينه أو يأخذ منه ما يكفي لدينه، ليس له ذلك. وراد لسلعة بعيب، وراد لسلعة بعيب معناها من رد سلعته بعيب وبعد ردها بالعيب واشترى سلعة من شخص ثم وجد فيها عيب وردها بالعيب فليس له أن يأخذ هذه السلعة، ليس له أن يأخذها ويستقل بها بعد أن ردها بالعيب. وإن أخذت عن دين، وإن أخذت عن دين، ولو كانت مأخوذة عن دين، لأنه كان إنما أخذ السلعة في دين يطالب به المفلس الذي أفلس ورد إليه السلعة بالعيب. وهل القرض كذلك؟ وهل القرض كذلك؟ وهل القرض مثلا إذا أقرضه، القرض كذلك إذا أقرضه، أقرض زيد عمرا شيئا معينا ثم أفلس عمرو، هل زيد هنا لا يحق له أن يسترد هذا القرض بعينه وإنما هو سوء الغرماء ويحاصص الدائن، أم أن له، أم هو كالبيع له إذا لم تتغير هذه العين، هذا القرض بذات إذا وجده بعينه لم يتغير وكان لم يتغير فإن له أن يأخذه ويستقل به. فيه قولان، قول أن القرض كالبيع وبالتالي إذا وجد ما أقرض، إذا وجد المادة التي أقرض بعينها لم تتغير له الحق في أن يأخذها كاملة وبالتالي لا يحاصص فيها الغرماء. القول الثاني أنه ليس كالبيع وإنما هو كالبضاعة التي في المتجر الذي استأجره المفلس، مفلس أو كالحيوان الذي كان يعمل فيه أجير معي. إذن قولان، قول على كل حال، قول أنه ليس له الحق في أن يستقل بهذا القرض وإن وجده بعينه، والقول الثاني أنه كالبيعي يستقل به إذا وجده بعينه لم يتغير. نعم. وإن أخذت عن دين وهل القرض كذلك وإن لم يقبضه مقترضه أو كالبيع، وإن لم يقبضه القرض كذلك وإن لم يقبضه مقترضه، معناها وإن كان ما زال بيد المقرض هل كذلك معناها لا يستطيع أن يستقل به أنه أصبح ملكا، لأنه بمجرد القرض أصبح ملكا للمقترض، أو هو كالبيع. خلاف، خلاف هك في خلاف كما قلت. وله حق الرهن وحاص بفدائه، وله فك الرهن، له اللي هو الدائن حيث هو فك الرهن، معناها إذا كان هناك يعلم أن هناك متاعا معينا مرهونا في ديني وكان هذا الرهن أكثر قيمة من الدين الذي رهن فيه الرهن، للدائن الحق في أن يفك هذا الرهن وحاص بفدائه، وحاص بفدائه، ويحاص بفدائه، معناها فداؤه يكون من باب الدين الذي يطالب به، وبالتالي سيحاص به يضيفه على دينه. يعني إذا كان أصلا يطالب 100,000 وافتدى الرهن 20,000 يصبح دينه 120، سيعطى له بحسب نسبتها. لا بفداء الجاني، لا بفداء الجاني. أما إذا أفدى جانيا معينا عبدا مملوكا للمفلس وجنى جناية مثلا يستحق صاحبها 50,000، يستحق 50,000، يستحق صاحبها 50,000، فقام أحد الدائنين وافتدى هذا العبد من الجاني، فإنهم لا يحاص بفداء الجاني، لا يحاص به. ونقض المحاصة إن ردت بعيب وردها. نعم، ونقض وله نقض المحاصة إن ردت بعيب. إذا ردت سلعته التي هو مثلا الآن زيد باع عمرا سيارة، وعمر هذا باع هاي السيارة، وبعد بيعه للسيارة أفلس، فجاء زيد فوجد عمرا قد أفلس ووجد بعض المال فحاص الغرماء فيه، أنا أخذ نسبة من المال بحسب دينه، محاصصة المعروف. ثم ردت هذه السلعة، هذه السيارة ردت بعيب، لزيد الحق في أن ينقض هذه المحاصصة ويقول ما أريد الآن المحاصصة، وينقضها ويرد ما أخذه من دراهم على سبيل المحاصصة ويأخذ سيارته. وردها وله نقض المحاصصة. ونقض المحاصة إن ردت بعيب، ردت بعيب، ردت سلعته بعيب. أيوة. وردها. أيوة. المحاصة بعيب. أيوة. وردها وله ردها كذلك، وله ردها بعيب للمفلس، المفلس له أن يرد أيضا السلعة بعيب للمفلس، معناها من أخذ سلعة، اشترى سلعة من مفلس معين وبعد التفليس، بعد أن حكم عليه بالتفليس يجوز له أن يرد هذه السلعة بعيب، لا حرج في ذلك. فإذا رد السلعة بعيب لن يكون له طبعا بعد ذلك إلا محاصصة الدائن، لكن له الحق في أن يرد هذه السلعة بعيب. والمحاصة بعيب سماوي، والمحاصة بسبب عين سماوي، الباء للسببية، أكمل الكلام. أو من مشتريه أو أجنبي لم يأخذ عرشه أو أخذه وعاد هيئته وإلا. نعم أيوة. وله المحاصة بسبب عيب سماوي، معناها إذا أصابت سلعته أنا سلعته أصابها عيب لكن بسبب سماوي، وله المحاصة إذا أصاب سلعته عيب بسبب سماوي، معناها بقدر من الله. وله المحاصة بعيب سماوي، أيوة، بسبب عيب سماوي. أيوة. أو من مشتريه أو عيب حدث لها من مشتريه، مشتري البضاعة. أيوة. أو أجنبي لم يأخذ عرشه أو حدث لها عيب بسبب أجنبي لم يأخذ عرش، لم يأخذ عرش هذا العيب الذي حدث، إذا لم يأخذ عرش هذا العيب الذي حدث. أو أخذه وعاد لهيئته أو أخذ البائع عرش هذا العيب الذي أحدثه أجنبيا في هذا المبيع، لكنه من العيوب التي تعود، معناها عاد لهيئته، معناها بريء. عاد لهيئته، عاد كأن لم يكن. في هذه الحالات كلها له أن يختار المحاصد، للدائن أن يختار المحاصد. وإلا فبنسبة نقصه، وإلا بأن كان العيب بسبب غير ذلك، إلا بأن لم يختار المحاصة، إلا بأن لم يختار المحاصة، إلا بأن لم يختار المحاصة فبنسبة عيبه نقصه، بنسبة نقصه. معناه إذا لم يختار المحاصة يحاصص بنسبة نقص السلعة فقط، يأخذ السلعة على عيبها لكن يحاصص بنسبة نقصها، يأخذ ذات السلعة ويحاصص بنسبة نقصها. ورد بعض ثمن قبض، كذلك له أن يرد بعض ثمن قبض. معناها هو قبض بعض ثمن السيارة، باع سيارة لهذا الشخص الذي أفلس فيما بعد، وقبض من ثمنها 100,000، له أن يرد 100,000 ويأخذ السيارة وأخذها اللي هي السلعة، أن يرد بعض الثمن الذي أخذ ويأخذ السلعة، وأخذها اللي هي السلعة وأخذ بعضه. وله أيضا أن يأخذ بعضها، مثلا هو باع جملة من الهواتف، وضاع مثلا أخذ بعض ثمنها، له أن يأخذ أعيان البعض الباقي. وحاص بالفائت. نعم، كذلك له أن يأخذ ما وجد من بضاعته سالما بعينه لم يتغير، ويحاص بالفائت بالذي لم يجد، بالذي ضاع. كبيع أم ولدت. كبيع أم ولدت، معناها هو باع أمة وولدت هذه الأمة، فإذا كانت الأمة بيعت وبقي الولد، هو أن يأخذ الولد ويحاصص في الأم، حاصص بثمن الأم. كبيع أم ولدت، وإن مات أحدهما أو باع الولد فلا حصة. نعم، إذا مثلا باع الأم اللي هو المفلس أو المفلس، باع الأم وبقي الولد، فله أن يأخذ الولد ويحاصص بثمن الأم. لا إن مات أحدهما، إذا مات أحدهما ليس له أن يحاصص بمن مات، ليست له المحاصصة بمن مات، ليس له أن يأخذ مثلا الباقي ويحاصص بمن مات. أو باع الولد. كذلك إذا باع الولد وبقية الأم ليس له أن يحاصص أيضا بالولد الذي بيع. نعم، فليس له أن يحاصص بالولد الذي بيع، وإنما هنا يحاصص بثمن بضاعته، أو يحاصص بثمن بضاعته. نعم فقط. وإن مات أحدهما أو باع الولد فلا حصة في الولد المبيع ولا حصة في الميت منهما. وأخذ الثمرة والغلة إلا صوها. وأخذ الثمرة والغلة، نعم. وأخذ الثمرة والغلة إلا صوف. وأخذ الثمرة والغلة، معناها المشتري مطلقا، لأنه يضمن، فإنه إذا كانت هذه السلعة سترد بعينها فإن المفلس يأخذ الثمرة والغلة، ثمرتها وغلتها يأخذهما المفلس، ولأنه ضامن والخراج بالضمان. أنا يسترد الدائن هذه السلعة هذا المبيع بعد تفليس المفلس، فلا يسترد الغلة التي وجدها المفلس منه ولا الثمرة التي أيضا وجدها المفلس منه. نعم. إلا صوفا تم عند البيع، إلا الصوف الذي تم عند البيع يسترده، فالذي تم ولم يبقى إلا أن يجزى فقط. أيوة. أو ثمرة مؤبرة كذلك، فإنهم يستردها ثمرة مؤبرة. وأخذ المكري دابته. المكري الذي أكرى لزيد وأفلس زيد، هذا أفلس زيد قبل أن يعطي أجرة الكراء، فإن المكري يأخذ دابته وأرضه التي أيضا أكرى وقبل أن يقضي الذي اكترى الأرض قبل أن يقضي كراءها أفلس، فإنه يأخذ أيضا أرضه. وقدم في زرعها في الفرس كذلك يقدم في زرعها. إذا كان المفلس زرعها فإن المكري يقدم في زرعها يقضى منه دينه. ثم ساقيه اللي هو الزرع. إذا قال ساقيها معناها الأرض، قال ساقيه معناها الزرع. طيب ساقيه اللي هو الزرع أيضا يلي المكري في التقديم، معناها يقضى بعد المكري من زرع هذه الأرض التي كان يعمل ساقيا فيها. ثم مرتهنه له هذا الزرع. إذا كان المفلس قد رهن هذا الزرع الذي في هذه الأرض التي اكترع رهنه لشخص معين، فإنه يأتي في الدرجة الثالثة بعد المكري والساقي فيقضى منها من الزرع دينه. والصانع أحق ولو بموت بما بيده وإلا فلا. نعم. والصانع الذي يصنع الأشياء إذا أفلس المفلس وبقي في يده شيء من الأشياء التي كان يصنعها عنده، مثلا كان يصنع له إناء من الخشب وبقي بيده الصانع وأفلس المفلس وهو بيد الصانع، فإنه أحق به، أنا يقدم دينه الذي يطالب به المفلس يأخذ ما بيده من أشياء كان سيصنعها المفلس يقدم فيها فيقضى دينه منها. وكذلك هذا بالنسبة للمفلس وبالنسبة لمن مات أيضا، من مات وقد ترك عنده شيئا يصنعه له فإنه يقدم أيضا في هذا الشيء الذي تحت يده، يقدم ويقضى منه دينه. وإلا بأن لم يكن تحت يده فلا يقدم، وإلا فلا. إن لم يضف لصنعته شيئا معناها أنه وإلا فلا إن لم يضف لصنعته شيئا، معناها لا يقدم في الشيء الذي ليس تحت يده إن لم يضف لصنعته شيئا. إذا كان إنما عمل فيه صناعة محضة ولم يضف له مادة، فإذا أضاف له مادة فحينئذ يكون شريكا، ولكن إذا لم يضف له مادة لا يقدم فيه إذا لم يكن تحت يده. إلا النسج بالرغم من أنه ليس إضافة لمادة وإنما هو مجرد صناعة، لكن مع ذلك النسج يشارك بمقتضاه. فكلمة سيدي أكمل الكلام. إذا نسج فكلمة سيدي يشارك بقيمته والمكتري. نعم، إذا نسج فكلمة سيدي يشارك بقيمته. النسج ككلمة سيدي على الصناعة، وإن كان ليس مزيدا على الصناعة في الحقيقة، لأن النسج عبارة عن صياغة وليس عبارة عن مادة تزيدها على الصناعة، فهو كزيادة المادة على الصناعة، لأن الصناعة إذا زادت صانع عليها مادة ولم تكن هذه الصناعة بيده فإنه يشارك بقيمتها، يشارك كالمزيد، كالمزيد على الصناعة يشارك بقيمته، يشارك في هذه في هذا الشيء بقيمته، أنها يكون له، يكون له من هذا الشيء قيمة ما زاد. هذا مثلا، ومثلا صنع هذا الإناء وزاد فيه مادة معينة، أو صنع هذا الثوب نسجه، فإنه يشارك في هذا الثوب بقيمة النسج، أو يشارك في هذا الإناء بقيمة المادة التي زادها على صناعته. والمكتري أحق، والمكتري بالمعينة، والمكتري أحق بالمعينة، والمكتري، المكتري الذي اكترى، معنى من المكري اكترى دابة ودفع ثمنها وعينها المكري وأفلس المكري بعد تعيين الدابة وبعد تعيين السيارة، فإن المكتري أحق بها يستوفي منها نفعه، يستوفي النفع الذي اكتراها لأجله. وبغيرها إن قبضت، وبغيرها، وأحق بغيرها، والمكتري أحق بغيرها مما اكتراه إن قبضه، إن مسكه بيده. مثلا هاي سيارة لم تعين أو دار لم تعين لكنه قبضها، فهو أحق بها فيستوفي منها المنافع التي اكتراها لأجله. ولو أديرت، ولو أديرت، ولو أديرت، ولو كانت مثلا بين أدارها أقوام بينهم مثلا بالتناوب، هذا سيأخذها شهرا وهذا سيأخذها شهرا وهذا سيأخذها شهرين، فإن من وجدت عنده وقت الفلس، وقت الإفلاس المفلس، فإنه أحق بها، أحق بأن يستوفي منها منفعته. وربها بالمحمول، ورب الدابة أو السيارة أو الطائرة أو السفينة ربها المكري الذي أكرهها طبعا أحق بالمحمول عليها. معناها إذا كان المكتري لم يدفع له الثمن فهو أحق بأن يأخذ دينه، وأفلس المكتري أفلس ولم يدفع له الثمن، أحق بأن يأخذ دينه من حمولتها. ولو أدير ربها بالمحمول وإن لم يكن معها ما لم يقبضه ربه، وإن لم يكن معها، وإن لم يكن ربها معها، ربها معها عند تفليس المفلس، لما كانت مثلا باخرة في الطريق أرسلها اكتراها زيد عليها حمولة معينة فأفلست، لأن هي ستصير بعد شهرين، أفلس زيد الذي اكتراها بعد الشهر الأول وله حمولة عليها، يأخذ منها عمر الذي أكرى هذه السفينة، يأخذ دينه من هذه الحمولة ولو كان عمر ليس مرافقا للسفينة. ما لم يقبضه ربه، ما لم يقبضه ربه، أما إذا قبض هذا المتاع قبضه ربه فإنه لا يكون أحق به، لا يكون زيد، لا قبضه ربه هو عمر الذي اكترى السفينة من زيد وحملتها له لعمر، فإذا أفلس عمر والسفينة في الطريق ثم طبعا أو فإذا أفلس عمر والسفينة في الطريق لزيد الحق في أن يأخذ دينه من حمولته، لكن إذا أفلس عمر بعد وصول السفينة وقبضه لما عليها من حمولة لا يكون زيد أحق بحمولتها. وفي كون المشتري أحق بالسلعة يفسخ لفساد البيع أولى أو للنقل أقوال، وفي كون المشتري أحق بالسلعة، وفي كون المشتري أحق بالسلعة يفسخ للبيع أحق أحق يكون مثل أحق أحق بالسرعة يفسخ لفسادة البيع نعم ويكون مثل أحق بالسرعة لكون العقد يفسخ لفساد البيع هذا في أقوال مثلا المشتري اشترى في كون المشتري قال في كون المشتري أحق بالسلعة يفسخ لفساد البيع أولى أو في النقل أقوال نعم يفسخ لفساد البيع أولى أو في النقل أقوال معناها إذا كان العقد يفسخ لفساد البيع فسد البيع واطلع على فساده بعد تفليس مفلس والمشتري بيده سلعة سلعة لكن الحكم الشرعي أنه ينبغي أن يردها للمفلس ولكن مفلس الآن حكم عليه بالتفليس وهو يطالبه بثمن معين واشترى منه السلعة بمئة ألف والسلعة قائمة بيده هل هو أحق بها هل هو أحق بها هذا قوله قوله أنه أحق بها أو لا أو ليس أحق بها معناها إنما هو أسوة الغرماء معناها وحاصة الغرماء كسائر الدائمين أيوة. ثم قال أو في النقد أو في النقد أقوال ها؟ أو في النقد أو إذا أو أن أنه في حالة النقد فقط في حالة ما إذا كان نقده ثمنها حال نقده ثمنها يكون أحق بها وإذا لم ينقده ثمنها لا يكون أحق بها وهو أحق بثمنه وهو أحق بثمنه أما الثمن فهو أحق به ثمن هذه السلعة إذا كان مجهودا هو أحق به لم يتغير بعينه كان الثمن بغيره بعينه لم يتغير هو أحق به وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت هذه الآن السلعة هذه السلعة باعها بائع لمشتري هذا المشتري الذي باع له هذا البائع السلعة هذه السلعة أقول عيد المقرأ السلعة إن بيعت بالسلعة واستحقت وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت هاي السلعة بيعت بسلعة هاي السلعة بيعت بسلعة واستحقت السلعة معناها زيد اشترى من عمرو سلعة اشترى من عمرو مثلا سيارة وباع هذه السيارة بمجموعة من الثياب باع السيارة بمجموعة من الثياب وهذه مجموعة الثياب التي باع بها السيارة استحقها شخص آخر تبين أنه يملكها شاء بشهود أنه يملكها فأصبح المشتري الثاني المشتري الثاني سيرد السيارة لزيد زيد أفلس طبعا هو عمرو أصلا باع لزيد سيارة وزيد أفلس ولكنه باع هذه السيارة لخالد خالد أعطاه فيها أثواب والأثواب التي أعطاه خالد استحقت فأصبحت السيارة سترجع لزيد فعمر أحق بها لأن السيارة رجعت لأن هذا متاعه بعينه لأنه وجد متاعه بعينه ولا يضره أن حصل فيها بيع ورجعت وقضي بأخذ المدين الوثيقة وتقطيعها وقضي بأخذ المدينة الوثيقة أو تقطيعها. معناها يقضي القاضي بأن وثيقة الدين إذا قضي الدين يأخذها المدين الذي كان يطالب بالدين ويقطعها، أن يأخذها ويقطعها، معناها يوزقها.